الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة والفلاح يوم لقاه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من بعثه إلى عباده وأدى رسالته بعلم وإحسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من رسله الكرام وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، شرع الله عز وجل في دينه هذا شرائع اليسر والسماحة، فلا إسر ولا أغلال، وإنما بدين عام شامل جاء للناس بالشريعة السمحة التي بعث الله بها نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم يا عباد الله المسح على الجوربين والخفين، والذي تتداعى إليه الحاجة في هذه الأيام، أيام هبوب حبائب الشتاء والبراد. والمسح على الخفين يا عباد الله يدرجه العلماء في مسائل العقيدة لعدة اعتبارات، منها أن هناك من أهل الأهواء والبدع من أنكروا فرضية المسح على الخفين، وجعلوا فرض الرجلين في الأصل في الوضوء المسح للغسل، وهؤلاء خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا دين الإسلام، وأنكروا ما جاءت الشريعة به متوافرة. ثانياً، أن السنة النبوية ورد فيها أكثر من 40 حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالمسح على الخفين. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه أكثر من 40 حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، أن إنكار المسح على الخفين يا عباد الله إنكار لسنة ثابتة متوافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنكرها مع علمه بها فإنه يخرج من دين الإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والعجب أن أكثر هذه الأحاديث الواردة في المسح على الخفين إنما هي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والمسح على الخفين يا عباد الله خرج مخرج الغالب، وإلا فإنما يشترك مع الخفين من الجوربين وكذلك من اللفائف التي تلف على القدمين فإنها يمسح عليها، إلا أن المسح على الخفين والجوربين يشتركان في أحكام أنه لا بد من لبسهما على طهارة. ففي غزوة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم في رجليه خفين، فأهوى المغيرة بن شعبة وكان معه وضوءه صلى الله عليه وسلم، أهوى لينزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم له: دعهما فإني إنما أدخلتهما طاهرتين. وتبتدئ المدة يا عباد الله للمسح على الخفين والجربين للمقيم 24 ساعة، وهي يوم وليلة، أما المسافر فثلاثة أيام بلياليها، أي 72 ساعة. متى تبدأ هذه المدة؟ تبدأ يا عباد الله من أول مسح بعد لبس، بقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. فقوله يمسح اعتبار بأن المدة تبدأ من أول مسح بعد اللبس. فمثلا إذا لبس الإنسان جوربيه بعد المغرب ثم نام تلك الليلة، ثم قام لصلاة الفجر فتوضأ، فيبدأ مسحه من صلاة الفجر إلى يوم وليلة إلى تمام 24 ساعة. واعلموا عباد الله أن المسح على الخفين إنما شرع رفعا للحرج وتيسيرا من الله جل وعلا على عباده وأوليائه المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا عباد الله، فإن من شرائط المسح على الجوربين والخفين أن يكونا ساترين لجميع القدم. وقد جاءت في الأسواق في الآية الأخيرة أنواع من الجوارب دون الكعبين، فهذه لا يصح المسح عليها إلا إذا لبس عليها جوربا آخر ضافيا، أو لبس من الأحذية ما يستر القدم كلها، فعندئذ يكون المسح للفوقان لا لهذا القصير التحتان. ومن أحكام المسح على الخفين يا عباد الله أنه يمسح عليهما في الحدث الأصغر، أما في الجنابة فلا بد من نزعهما ولا بد من الغسل كاملا. ويفارق يا عباد الله، يفارق الخفان أنواع الجبائر واللفائف الأخرى التي إنما توضع لحاجة كشدة البرد وكذلك للكسور وغيرها، فإن هذه الجبائر واللفائف إذا كانت لعذر طبي فلا يتعلق بها مدة أحكام المسح، فيمسح عليها ولو كان وضع الجبيرة واللفافة ولو كان وضعها لغير طهارة، فإن هذه من الأذونات الشرعية فيما كان من سببه الأمراض كالكسائر والرضوض وما جرى مجرى ذلك. ومن أحكام المسح يا عباد الله أنه يجوز للنساء أن تمسح على الخمر المدارة تحت حلوقهن التي يشق عليها نزعها لأجل الوضوء ولأجل مسح الرأس، فعندئذ تمسح على هذه اللفائف بشرط أن يكون الخمار مدارا من تحت حلوقهن مشدودا عليها شدا يصعب عليها أن تزيله، وهذا يكون في شدائد البرد خصوصا لمن كانوا في البراري والصحاري. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام